بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. والضحى. لا، سوري. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما يكفي الأستاذ. بارك الله فيك أبو أنيس. قديه سورة الضحى. الضحى بزا سم يتسيمت شو الله سبحانه وتعالى مجمر يا بالضحى سلمالنا لنو قديه إنيا هلاتشن يرتردنو علماء شو تسمى مبت الله سبحانه وتعالى بمن يوم بفلقو نقري ملال قديه بمخلوقات شو ملال براسمي ملال عند جزيم بنبياتشن صلى الله عليه وسلم ملوال سلزي اي تيكم بفلقو نجر يملال الله سبحانه وتعالى جن تلك نجر قوم نجر يالونا انيا مردات يالبن نجر بسونو ميمولو بني ادم جن مهما كان حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم با الله قال هنا بستقر بليلا ممال كل كل نو ስለዚህ እኛ ብዙ ስህተት የምናደርገው ንጉል በካዕባ በመጽሐፍ ቅዱ እንትኑ በቁርአን በፉላን በፉላን የምንለው ጠቅላላ እውነቴ ነው። ይሰሙ ህወ ሽርክ አስቀር ትንሽ ሽርክ ነው፣ ግን በልቡ ግን በልቡ ያ የሚምለው ሰው በልቡ ያ የሚምልበት ነገር የአላህን ደረጃ ከሰጠው ግን ከእስልምና ያስወጠዋል። ለምሳሌ والنبي بله كمالك نبياتين صلى الله عليه وسلم فطور ناتشو سو ناتشو منم يقدرقو من نقره اللوم يموت هاللو يولد هاللو يبال هاللو يتطع هاللو يسولي جم درس بوت نقر يدرس باتشوال يا الله ان درجة سته والنبي بله بلبو يا الله ان درجة كسته اتشو يكفر ويخرج من الإسلام. لكن بلمده هنا كهنا جن شرك أصغر نو حرام نو تكك ترو أدل من لالن إشي الله سبحانه وتعالى والضحى بلو جمري. هذه السورة وندمج سورة الضحى بمجمرة درجة عندنا قر يماتها وكثنا قر سورة الضحى نا سورة الشرح كذابو هلا يلتشو عندنا صحابوش عند عند سورة يوات نبر عندنا صحابوش هلتهم سورة عند عند آيات كرر نبر عند عند سورة مالتنا مكنياتهم هلتهم سورة سل نبيات شنو من ناقروا كان يقال لا شون دمج والضحى والليل فبنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك بلو يجمر نبر على بسم الله مكنياتهم هلتهم سورة عند عند سورة نبر مياقوت بفيت كذا وحالا نو نبيات شن بمحاكلات شو بسم الله اسقبته هلت سرى درقوت مالت نوم عندنا ألم ترى كيف فعل ربك كذاك طلع لو لإله في قريش النزيد مو عند عند سرى يتايو نبر إذا سندرس لما عند عند سرى عند يتايو أقل تسأله إن شاء الله أهون ودي الضحن ملسنا يهيج سورة የወረደችበት ምክንያት ትልቅ ምክንያት አላት። ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري ومسلم أصح الأحاديث ببخاري ومسلم يتزجبوا حديث من هلال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين نا عند ولتك أن يحل صلاة الليل سيسجدوا الدرو نبيات صلى الله عليه وسلم አሁን ጅብሪል ደሞ ሳይወርድ ወደ 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን እንደዚህ ቆየ ማለት ነው። ጅብሪል ሳይወርድ ቁርአን ሳይመጣ እንግዲህ በየቀኑ ቁርአን ሲወርድ ቁረሾች ያውቁ ነበር። ምክንያቱም ነቢያችን ለቁረሾች ነው የሚያነብላቸው። ለምሳሌ አለም ተራ ከይፈ فعل ربك امثل سوره ከወረደች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃባ ይነግሩና ሰሃባዎቹ ደሞ በሙሉ በዛ በሙሽሪኮች ቁረሾች መሐከል ቁርአኑን ይቀሩና ያመነ ያምናል የማያም ደሞ በዛ ገደል ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ሁለት ሶስት ቀን ያኒ ነቢያችን ሰለላም ሁለት ቀን ሰላተ ሌል ሳይሰግዱ አደሩና ጅብሪል ደሞ ሳይወርድ ሁለት ሶስት ቀን ቆየ ማለት ነው። የአቡ ለሀብ ሚስት መጣች አላህ ይልአንሃ ለማለት ይችላል ወንድሞች አላህ ይልአንሃ ለማለት ይችላል ወይስ አይቻልም? እንዴት ይቻላል? እንዴት ሰው የማታውቀው ለዓና ታወርዳለህ እንዴ? نعم ابو لهب ناميستو تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب هلتم بجهنم نو يالو اهون በቀብራቸው እየተዓዘቡና እየተገረፉ ናቸው። ስለዚህ አላህ ለዓነሀ ብንል እኔ ከምለው በላይ አላህ ለዓናው እያወረደባት ነው። መጣችና ምክንያቱ በጣም በጣም በጣም የነቢያችን ጠላት ከነበሩ አንዱ የአቡ ለሀብ ሚስት ኡሙ ጀሚል ትባላለች። አላህ ላይ ባርክ ፊሃ እንትኑ ስሟ ጥሩ ነበር ኡሙ ጀሚል፣ ላኪን ተግባሯ በጣም መጥፎ ነው። እና ኡሙ ጀሚል የምትባለው መጣችና ካካካ ብላ እየሳቀች እያፌዘች በነቢያችን እያሾፈት አይ መሐመድ አለችው ማ አራ ሸይጣኑክ። ሸይጣኑክ ማለት ለጅብሪል እኮ ነው። ማ አራ ሸይጣኑከ ኢላ ቀድ ተረከክ ቀላ ማለት ተረከ ማለት ነው። እና ኧረ አሁንማ ኸላስ ከነዛ ከዛ ሸይጣን ያንተ ሸይጣን ጅብሪል ቁርአን ይዞ የሚወርደው ከሰማይ ከነሱ ተጣልተሃል። እንግዲህ አይወርድም አሁን ካሁን በኋላ እንኳን ጠላህ ያንተ አላህ ጠላህ ተጣላ እኮ ካንተ ጋር አለችው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የእሷን ቃል ለመስበር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩን እንደማይተው እና ነቢዩ ሁል ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁል ጊዜ እንደሚወድና እንደማይተዋቸው ለማስረዳት ይህችን ሱራ አወረደ። قال والضحى والليل اذا سجى يعني بليلنا بضحى يعني املال له ما ودعك ربك وما قلى ايزه محمديه انت الله التوهم ما ودعك مالت ودعك تقلاچو ودع مالت يعني السنابته مالت نو الا السنابتهم وما قلى التوهم قلى مالت التوهم ابشر كانت غاني يالو بلو እንትን አደረገ ማለት ነው። እሺ طيب ይህ አንደኛው ምክንያት ነው አሉ። አንደኛው ምክንያት የወረደባት ሱረቱ ዱሃ አን ያኒ ኡሙ ጀሚል መጣ ይሄን አይነት መጥፎ ነገር ስትናገር አላህ Subhanahu Ta'ala كذاب አላትና ገና አላህ Subhanahu Ta'ala ከነብዩ ነው ብለው መሰከረ። ሁለተኛ ምክንያት አሉ اخرج ابن ابي شيبه والطبراني وابن مردويه من حديث خوله خوله متبالو صحابيه ነቢያችንን ትخدም ነበር ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ምን አይነት ማዕረግ ነው ይሄ? والله ነቢያችንን መخدም ማለት والله رئيس الوزراء ጠቅላይ ሚኒስተር የተባለው የትልቅ አገር ጥፍር እግሩ አይሆንም። ታምናላችሁ የነገር ወንድሞች? አሁን ኦባማ 52 ስቴትስ የሚያስተዳድር ሰው የኸውላ የጥፍር እግር አይሆንም። ኸውላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቤት የመጣች يعني ቤታቸውን የምትጠርግ የነበረችው ቤታቸውን የምታጸዳ የነበረችው ኸውላ እሷ ትበልጣለች ከማንም ከማንም አሁን ያሉ ወላ ፈላጭ ቆራጭ በሙሉ። መጀመሪያ ሰሓቢያ በመሆንዋ፣ ሁለተኛ የነቢያችን ኻድማ በመሆንዋ ከጥፍር እግሯ እስከ ራስዋ ጣህራ ሙጣህራ የሆነችው ነች። እና የነቢያችን ቤት ታጸዳ ነበርና የቁል አንድ ቀን አንድ ትንሽ ውሻ ነቢያችን ሳያዩት አንድ ትንሽ ውሻ ሾልኮ በነቢያችን ቤት ገባና በአልጋ ስር እዛ ተቀመጠ ማለት ነው። እዛ ተቀምጦ እዛ ሙተዋል። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ትንሽ ውሻ ነው የተወለደ ውሻ በነቢያችን አልጋ ስር ገብቶ እዛ ሞተ። ኦኬ دخل تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات هناك فمكث النبي صلى الله عليه وسلم اياما لا ينزل عليه الوحي نبياتي صلى الله عليه وسلم جبريل قرون سبسبو المطام ሁለት ቀን 3 ቀን 4 ቀን እንደውም አንዳንድ ሰዎች 15 ቀን ይላሉ ጅብሪል ከሰማይ ሳይወርድ ቁርአን ቆመ ነቢያችን በጣም አዘኑ በጣም አለቀሱ በጣም አዘኑ ነቢያ እና ጅብሪል ተወኝ ምን ነው አላህ ተጣላኝ ወይ ብለው ሲያስቡ فقال صلى الله عليه وسلم يا خولا ماذا حدث في بيتي በቤታችን ምን ተገኝቶ ነው ብለው ጠየቁዋት እነ ጅብሪል ላ ያቲኒ ጅብሪል እኮ በቃ እግሩን ሰብስቦ አይመጣም قالت خولا فقلت يا نبي الله ما اتى علينا يوم خيرا من اليوم ابشر በጣም ጥሩ ቀን ነው ብዙ አትቸገር ምናምን አለቻቸው فاخذ بردته ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካባቸውን ለበሱና እንግዶች ነበሩ እንግዶች ለመቀበል ሲሉ ካባቸውን ለበሱና ከዛ በኋላ خرج ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቤቱ ወጥቶ ሄዱ فقلت في نفسي خولا من تلالج እኔ ከራሴ ጋር አስብ ነበርና ምን አለበት አሁን ነቢያችን ከቤት ወጥቷልና ቤታቸውን በደንብ አጽድቼ እንትን በቃ ጠርጌ እንትኑ ጽዳት እንትን አድርጌ ሁሉ ነገር አመቻችቼ እቆያቸዋለሁ አለች ለው ሀያእቱ ልቤት ወከነስትሁ አለች ፈአህወይቱ ቢልመክነሳ ታሕተ ሰሪር አሁን ያ መጥረጊያው መሬቱን እየጠረኩ ትንሽ ወደ አልጋው ስር ደግሞ ወርወር አደረኩትና እንትኑ የመጥረጊያው እዛ አንድ ውሻ የሞተ አገኘሁ አለች ትንሽ ውሻ ነው ሙተዋል እዛ ፈኢዛ ቢሸይን ተቂል ከበደኝ አለች ከዛ በሀይል ስስበው ለም አዘል ቢህ ሐታ በዳሊ አልጀሩ ጀሩ ማለት ትንሽ ውሻ ማለት ነው ወጀድቱ ልጀሩ መይተን ፈአኸዝቱሁ ብየዲ በእጄ ተሸክሜ ፈአልቀይቱሁ ኸልፈ ዳር ከቤት ውጭ እዛ ጣልኩት ማለት ነው فجاء صلى الله عليه وسلم ترى يا جماعة والله قربني يعني جبريل وشا اللبت اي قبام تاكال لك شي نقر وشا اللبت اي قبام سيدنا جبريل ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متنا كوتو بثنتن ومتنا فجاء صلى الله عليه وسلم ترعد ولحيته تيماتشو ايتن كتكتو መጡ ላብ በላብ ሆነው መጡ ወካነ ኢዛ ነዘለ ዐለይህ ልዋሕዩ አኸዘትሁ ራዕዳ ነቢያችን ስ ሰለም ጅብሪል ቁርአን ይዞ ዋሕይ ሲወርድ እንሻላ በብርድ ጊዜ በቃ ይንቀጠቀጡና ላብ ላብ ላብ ይላቸው ነበር ፈቃለ ያ ኸውላ ደሪኒ ደሪኒ እባክሽ ብርድ ብርድ ይለኛል ና ነይስቲ ብርድ ልብስ አልብስኛል ዋት ፈአንዘለ ላሁ ተዓላ ሀዚህ ሱራ ይህችን ነቢያችን ስ ሰለም በዚህ ሁኔታ ጅብሪል ይህችን ሱራ ይዞ መጣና ወዱሓ ወለይሊ ኢዛ ሰጃ ማ ወዳዓከ ረቡከ ወማ ቀላ አብሽር ያ ሙሐመድ አላህ አልተወህም ካንተ ጋነ ያለው እና ቁረሾች የሚሉች ስድብ እንደ ምንም አትስማው የሚል ነገር ይህ ሁለተኛው ምክንያት ነው አሉ። እንግዲህ በውሻው ሊሆን ይችላል ኡሙ ጀሚል መጥታ سدبتشنا لسو ملسي هون الشلال وذكر بعضهم ليلا مكنيات اللي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مشركوش متقنا كيهودوش قاهونو نبياتشنن سوست اياك اتأيك واتشو تملكتو النذي ذو القرنين يمبالو سو سلسو نقرن الواتشو ሁለተኛ ጥያቄ አስሓቡል ካህፍ እነዛ ሰባት አስሓቡል ካህፍ በሱረት ልካህፍ የተጠቀሱ ወጣቶች ስለ እነሱ ንገረን አሉ። ሶስተኛ ማ ህየ ሩሕ ሩሕ ምንድነች ብለው ጠየቋቸው። እንግዲህ ሶስት ጥያቄ ጠየቋቸውና ነቢያችን አንድ ቃል ረሱ። እዚህ ላይ የአላህ ቀናት ተመልከቱ ወንድሞች። ነገ እነግራችኋለሁ ነገ ነው አሉ። ኢንሻአላህ አላሉ። አላሁ አክበር። ምን አይነት ትዕቢተኛ ነው አላህ! ነዓም አላህ አልሙተከብር አልዓዚም አልጀባር። ማን ነህ አንተ ሙሐመድ ነገ እነግራለሁ የምትለው? በማን ፍቃድ ነው የምትነግራቸው? ማን ሊነግርህ ነው? ስለ አስሓብ አልካህፍ፣ ስለ ዙል ቀርነይን፣ ስለ ሩሕ ማን ሊነግርህ ነው አንተ እንትን የምትለው? ኢንሻአላህ አትለም? ተቆጣባቸው። ወይም ሊገስጫቸው፣ ሊያርማቸው፣ ሊያድባቸው ስለፈለገ ዋህዩን አስቆመ። ጅብሪል ከመምጣት ቆመ ማለት ነው። ለምን ኢንሻ ቢሩኩም ወለም የቁል ኢንሻአላህ ፈለም የንዝል ጅብሪል አያም ፈቃለ ልሙሽሪኩን ቀድ ቀላሁ ረቡሁ ወወዳዐሁ። ያው ከአላሁ ጋር ወይም ከረቡ ጋር ተጣልተዋል ሙሐመድ፣ ካሁን በኋላ ጅብሪል አይመጣ ወላ ቁርአን አይወርድ አይመጣ ብለው ማሾፍ ጀመሩ። ፈአንዘለ ላሁ ተዓላ ሀዚሂ አልአያት አልህየ ሱረቱ ዱሓ። ኢዘን ሶስት ምክንያት አላት። በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች ሱረቱ ዱሓ አጠቃላይ ትርጉሙ እና መልእክቱ ግን ጅብሪል ሳይወርድ ለተወሰኑ ቀናት ስላልመጣ ቁረሾቹ መሳደብና ማሾፍ ማፌዝ ስለጀመሩ እነሱን የእነሱን ቃል ለመስበርና ውሸታሞች መሆናቸውን አለ ዒልም የሚናገር መሆናቸውን ለማሳወቅ ሱረቱ ዱሓ ወረደ። ፈለማ ነዘለ ጅብሪል ቃለ ለሁ ሰለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ አሁን ሰይድና ጅብሪል ወረደ። ምን አለ ነቢያችን? ቃል ያ ጅብሪል። ተመልከቱ፣ ሱብሓነላህ፣ የጅብሪልና የነቢያችን ሰለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ታይቶ አያቅም። قال يا جبريل إني اشتقت إليك إني بتقام نفكين منو تفاه بي نفكين كو ألوت. فقال جبريل بل أنا أشوق إليه يا محمد يا رسول الله إني انقريه بتقام نفكين إني نن ألوت مالتنو ألاتشو شي. ولكني يا جبريل عبد مأمور. እኔ እንግዲህ ጅብሪል በአላህ ፍቃድ ካልሆነ በራሴ ልወርድ አልችልም፣ ወደ አንተ ለመምጣት ምንም አይነት በምንም ተአምር አልችልም። ባሪያ ነኝ፣ የአላህ ባሪያ ታዛዥ ነኝ ብሎ ሲነጋገሩ ሁለቱም ተመልከቱ፣ ማንና ማን ነው የሚነጋገሩ? ጅብሪልና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነጋገሩ ናቸው። ናፈከኝ፣ አንተ ነህ ናፈከኝ፣ ግን አላህ ትእዛዝ ካልሰጠኝ አልወርድም ሲባባሉ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን አወረደ ለጅብሪል። ጅብሪል ደግሞ ነገራቸው ማለት ነው። ምን ይላል ቁርአኑ? ወማ ነተነዘሉ ኢላ ቢአምሪ ረቢክ ለሁ ማ በይነ አይዲና ወማ ኸልፈና ወማ በይነ ዛሊከ ወማ ካነ ረቡከ ነሲያ የምትለው አያ በሱረት መርየም ያለችው አያ 64ኛው አያ አላህ ወረደ። ምን አለ? ወማ ነተነዘሉ ያ ሙሐመድ እኛ መላእካዎች እኮ በተለይ እኔ መልእክተኛ አልወርድም እኮ ኢላ ቢአምሪ ረቢክ አላህ ካልፈቀደልኝ ወይም እሱ ካላዘዘኝ አልወርድም። ኢላ ቢአምሪ ረቢክ ለሁማ በይነ አይዲና የእኛ የፊትም የኋላም የላዩም የታችም የእኛ ጉዳይ ሁሉ እኮ በአላህ እጅ እኮ ነው። ለሁማ በይነ አይዲና ወማ ኸልፈና ወማ በይነ ዛሊከ ወማ ካነ ረቡከ ነስያ አለ። ጠይብ፣ ኢዘን እስቲ ወደ ሱራው እንሂድ። ወዱሓ ዱሓ፣ ያው ፀሐይ ስትወጣ ቀን፣ ፀሐይ ወጥታ እስከ ዙሁር ድረስ ዱሓ ይባላል። እሺ፣ ሰላት ዱሓ የሚሰገድበት ፀሐይ ወጥታ ትንሽ ከፍ ስትል ይጀመርና ከዙሁር አንድ ሩብ ሰዓት ሲቀረው ደግሞ ሰላተ ዱሓ ይጨረሳል። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ኑን ይባላል በእንግሊዝኛ፣ ወይም ዘሂራ ይባላል በአረብኛ እና አለቀ ዱሓ ማለት ነው። ግን የዱሓ ጉዳይ ትልቅ ተአምር ስለሆነ አላህ በሱ ማሌ። ከዛ ቀጥሎ ወለይሊ ኢዛ ሰጃ ሰጃ፣ ሌሊቱ ደግሞ ሌሊቱ መሬቷን ሲሸፍን መሬቷ ጸጥ ستل سجى مالت سكن، يقال سجى الليل يسجو سجوا إذا سكن وهدأ وأسدل ظلامه على الكون. يعني ألما متو مريثوان شفن نارجو ጫጫታ የነበረው ضجيج የነበረው ምን ረብሻ የነበረው ጸጥ ብሎ የሌሊት ግርማና የሌሊት ውበት ሲታይ ሰጃ ይባላል። ሰጃ ማለት يعني ሰላም ጸጥ የሚል ሁኔታ አመሬቱን ሸፈነ ማለት ነው። والليل እንግዲህ ሌሊቱ ሰጃ ሌሊቱ መሬቷን ሸፈነ ጸጥ አለ ጫጫታ የለም መኪናዎች እንትኑ ፋብሪካዎች ቆሙ እንደዚህ ማለት ነው። እና والليل والضحى والليل اذا والليل سجى ማለት ለሌሊቱ ነው። እና والليل اذا سجى ተአምርኩ ነው ወንድሞች። ለምን አላህ በዚህ ይላል? ምንድነው سجى መጃ ምንድነው? ላ ጭልክ ተአምር ነው። ተመልከቱ አሁን እኔ በኔ 9 ነው ያለው 9:30 ያለ በእኛ አሁን ማለቴ እልም ያለ ጨለማ ነው ያን ያለው። ከሁለት ሰዓት በፊት ወይም ከሶስት ሰዓት በፊት ፀሐይ ቧ ብለን ነበር። ማን አመጣት? ማን ሸፈናት? መሬቷ ማን ጨለማ አደረገው? ማን ብርሃን አደረገው? ይህ ነገር እውነት ነው? ምንድነው የሚባለው? ከኛ ጋር ስለሆነ ነገሩ በንቀት እናየዋለን እንጂ ትልቅ ተአምር ዓለም ቢሰበሰብ ሊቀቱ አንድ ሰከንድ ወደፊት አንድ ሰከንድ ወደ ኋላ ለመጎተት የማይችል ትልቅ ተአምር ነው። إذا سجى ويقال تسجى فلان بملابسه لمثالي عند سو بلبسو تقلل بلو كتنيا تسجى انلوالن تتقللو انتشفنو مالتنو إذا غطى بها جميع جسده. ومنه قوله تعالى سجى الميت تسجية، يعني عربوش سنقروا تسجى الميت تسجية يعني ميت تكفن مالتنو. سجي الميت يعني مريتو انتنو مواچو بكفن تتقللو تشفنوال اذا غطى بكفنه. اوكي اذا سجى اهون كزي بلا لا مغلص عالشلم سجى مالت ليليتو مريتون شفنه صط بالي چلما هوني مريتو لك اند لبس نو انتنو چلما اند لبسنا اند برد لبس نو اهون ازي الله يتتقمبتنا مريتوان شفنه يلان. طيب إذن والضحى والليل إذا سجى بزيه ماله لمن دنو يماله الله لمن دنو يماله جواب القسم أين يمالو ملس من دنو بلن ما ودعك ربك وما قلى يهنو ملسو الله نقرون لما كرر نقرون تلك قدائم هنون لما ساوك بما لا جمرو كذا من لما لثني فلقو أنت يا نبي صلى الله عليه وسلم الله ألتوهم أيزوه كانت تغاني الله ما ودعك. مثلا تقول يا أبو أنيس ودع ابنك لجهن السنابت لأنه يذهب إلى كندا ودعته. نعم ودعته ما السنابت ما أثنو أنت قليت ابنك لجهنكو توكوكو لمن أراكو كانتي قالا مالت تتهو عند سو جربهن ستسات أو يتقلاتشا مالت نوزي لاي يتقلاتشا ستتقلو عند سو جربهن ستقل قالا إبالان. إذن الله سبحانه وتعالى يا رسول الله ما قالا ما قالاك ألتوهم وما ودعك على السنابتهم قريشوش ندميلو تاللم أي ما تركك ربك أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منذ أن اختارك لحمل رسالته مجمّر يا كمرت أهجم مرسكهن درس الله أيتوهم أهنم ألتوهم وما أبغضك ألتألهم الله سبحانه وتعالى ولا كرهك عندك أنكوان بمدفونة قر أيتوهاكم بل أنت محل رضانا ومحبتنا ورعايتنا أبشر يا محمد ወልግዜ ካንተ ጋር ነው ያለሁ አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አናንተ ቁረሾች ደሞ እር ብላችሁ ሙቱ እንጂ አላህ ነብዩን አይተውም። وقوله قلا من القلا بكسر القاف من القلي يعني وهو شدة البغض በጣም ስትጠላው አንዱ قلا ይባላል። يقال قلى فلان فلانا يقليه، إذا كرهه أبغضه بشدة. ومنه قوله تعالى إني لعملكم من القالين، عند نبي نو من عليه إني لعملكم من القالين. لأن السنة كتاوتش أظن سيدنا هود نو أو سيدنا صالح ناتشو كولتهم عندنا إن أنت بني كفراتشو بالله كفراتشو مدفوس راي متسرو يالاتشو إني لعملكم لم تسور السراء من القالين من المبغضين من الكارهين كان إن يمتسر السراء بتأمن متألو على شو مارثنا إذا قلا متلات متو جربهن مستت مارثنا ثم بشره سبحانه وتعالى يهن نجر كبسره بهلا أهون بشره يلوك رساله الله سبحانه وتعالى إن كان لتوه الله إنكوان جربون زنبلو بك اللي تألهنا لتوه لا بل من ألو ولا الآخرة خير لك من الأولى تمام قد بلغت الدرجة العليا في السمو والرفع يا محمد إنكوان الله لتوه سيهون بل كفتن يا درجانو يدرسكو الله سلم يوده ولا الآخرة يا الدنيا تو يدنا قريشة بس ما مجنون ابد بيلو ساحر بيلو أم جميل بتشاوت به عنده ليلة ما توبي سر به يقول نجر قل من ما تسبو الآخرة خير لك من الأولى نعم يا رب والله أنا إبراهيم سراج الآخرة خير لي من الأولى أبو أنيس الآخرة خير له من الأولى نعم والله آخرة يشالهال نعم يشالنيال ولا الآخرة خير لك من الأولى طيب من دنو يا ربي الآخرة من دنو يا سكمت كلين ولا سوف يعطيك ربك فترضى أبشر بآخرة يا سكمت الله فانتز بله بك أبدا ستا دستهن درت وسن يلوم لهون نو سلزي أبشر أهم بكفة يوم القيامة يا سكمت الله تأمري هنا نقر أسكمت الله قال يمي قباو ما نو اندموش برزيدنت نو جنرال نو مارشال نو يا قرو مري نو لا الله نو قال يمي قبا الله يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله اندزهي لنا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف لا سوف سوف مالت لو دفت مات نو ولا سوف يعطيك يعطيك ايش من دنو ميساتو قنزب بلفو تنقاقرنال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فأما من أعطى وصدق يعني أنه أعطى ما لا تنزى بالشهر اللهم الزيلاي هولو نبياتشين يمي ودو ثنقر لسات أتشونو الله اللي ودونو الله اللي ودى أتشونو يكونو ولا سوف يعطيك ربك فترضى اسكم تدست إسات على الله أي ولا الدار الآخرة ما وما أعده الله لك فيها من نعيم لا يحيطه به وصف بنقلت سو هم بتقلت سو يا أخيرا قد داي من داس كمت الله تقلت سو يا ما يتشالنو خير لك من دار الدنيا التي أعطيناك فيها من ما أعطيناك فيها من النبوة بالدنيا تلك نعمة يسته نبينا رسول درقه وكرامة دمو بتعمي تكبركو بصحابة وشنا بمسلمو يتكبرك درقه تمام وخلق كريم تملكت وندموج الله ستا نبياتشن ستا جنزبا ستا تشو يا كفار الناي مشركون وديتا مال ستا تشو منم نقري ستا تشو يلم جني ستا تشو مدنو نبي درجات تشو عند رسول درجات تشو ولاد كرامة ستا تشو كرامة مالت من نين يوم دعاء درجو تيك أبل الله تشوال بزونا قرات تنبيت يا درجالو وعطاه خلق آخر خلق كريم أراتني دمو من لبلاتشو ودر بتقيل اللو أخلاق نو يستاتشو عندنا منازل عظمى في الآخرة دمو يتبكاتشو نو كذي بلا مني فلقالو نبياتشن لا يعلم مقدارها إلا الله تعالى كالمقام المحمود عندو كم يستاتشو يوم القيامة سبحان الله زي الدنيا أم جميل أبو جاهل أبو لهب يمسد بواتشو نبياتشن የውመ ልቅያማ ከአደም ጀምሮ እስከ የውመ ልቅያማ ያለ ቢሊየንስ አንድ ቢሊየንስ ሰዎች የሚያመሰግናቸው ቀን ነው። ሐታ አቡ ጀህል፣ ፊርዖን፣ ማርክስ ለኒን ነዛ የኩፍር ርእሶች የሆኑ ሰዎች ነቢያችንን ሊያመሰግኑ ነው። መቃም ማህሙድ እሱ እኮ ነው። እንዴት ያመሰግናሉ? ሸፋዓ ስለሚያመጡ። ለአምሳ ሺህ ዓመት በፀሐይ ስር ሰው ሲቃጠል ቆይቶ አደም ይጠየቃል፣ ረባክ ከአላህ አስታርቀን ረሕሳብ ይጀምር፣ አልችልም ኃጢአት አለኝ። ዒሳ ይጠየቃል እንደዚህ፣ ሙሳ ይጠየቃል እንደዚህ፣ ኑሕ ይጠየቃል በሙሉ። እነዚህ ኡሉል ዓዝም የተባሉ ትላልቅ ትላልቅ አምስት ሩሱሎች አራቱም አንችልም ይላሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠየቁ ግን ተመልከቱ፣ እሺ ምናምን አላሉም። አና ለሃ አና ለሃ፣ ከእኔ በላይ አይችልም ይህ ነገር፣ እኔ ብቻ ነኝ ሸፋዓ የማመጣላችሁ ይላሉና በሙሉ ምላሳቸው በሙሉ አፋቸው ይናገሩ። አና ለሃ፣ እኔ ነኝ ይህን ነገር የሚችለው ይላሉ። فيذهب الى تحت العرش ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجده واحده طويله جدا ثم يلهمه الله الله سبحانه وتعالى بهوتاچو سمتو يماقو يا الله سموچ لالق سموچ يسطاچونا بنزي سموچ ارغو سيلمنوت ارفع راسك راسن كفارغهون تنسي يا محمد فسل تعطى واشفع تشفع تياقين نغرن ستعالو شفاعه كفلك ستعالونا تنسيلتال نبياچيم شفاعه يمطونا كذا بحالا حساب يجمرال صحاي ودا بتوات هيدالچ نغرو يقزقزنا حساب يجمرال معناتنو ازي لا يمنو ميامسغنو وندموچ يسو لج يتبالو كافيرو مؤمنو مشريكو مناطيو نجيسوم كله يامسغناچوال كذا مقام محمود يبارالي يمسغانا قن يمسغانا درجه معناتنو اذا باخره يسطاچو مقام محمود والشفاعه والوسيله وسيله دمو انديت ونبرنج ليلا سو يما يقمطبات بفردوس الاعلى يالچو كفتهنيا يجنا درجه نبياچن بتشا يميقمطبت بوتاناچو صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وكل من تبعه إلى يوم الدين صلاة الناس سلام برساته ويورد نبي عليه الصلاة والسلام وبذلك ترضى إهن نقر ستاي بتقام تدسيت الله تمام ندزيها لاتشو مالتنا نبي الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى إن والضحى ست ورد يا ربي إن استدست كل شيء إنس ولا سوف يعطيك ربك فترضى بلهنيال أمتيس اللهم أمتي اللهم أمتي. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك. عجبا والله نبياتن سيالقسو امتي امتي سيلو يا جبريل ورد سي لمحمد من دنم ياسلقسو سلو امته نو سلو امتهم للناس دسته نو بلوالو ولا نسوك فيه ان شاء الله دس يمله بامته تاغنياله انجي منم اينت يمياسقطحنا ما تودو نغر انسطهم الىل سلهنيا يسبالو. نعم والله سلهنيا سلهنيا من اغباچو نبياتن እኔ ጅከ ጀሃነም ድን ያለሁ ጀና ገባለሁ ብለው ተደስተው ላይ አይሄዱም እንዴ? ላ ስለኛ አባት ስለ ልጆቹ በጣም ስለሚያስብ እሳቸው ደሞ የኛ አባትና የኛ ዓለም ናቸው፣ የኛ ረሱል ናቸው፣ የኛ ነብይ ናቸው፣ የኛ ናቸው ነቢያችን ሰለላም። ስለዚህ በእኛ ያዝናል። ወላ ሰውፈ ዩዕጢከ ረብከ ፈተርዳ قال صلى الله عليه وسلم ان ነገር ስትወር ልትደሰት ነው አብሽር ሲሉ والله يا ربي لا ارضى لك እኔ انديت دست الله قيتاي والله لا ارضح ورجل من امتي يعذب في النار كامتي عند سو باسات يتققله نو سيلوني انديت دست الله قيتاي استستني بامتي امتي امتي امتي. ومره አርሰለ አላሁ ጅብሪል አንድ ቀን ደሞ ጅብሪል ወደ ነቢያችን ላካቸው ነቢያችን ሰለላም ተቀምጦ በመስጂድ ጅብሪል መጣ ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዓም አላሁ አዕጣከ ثلاث دعوات هديه منه ነቢዮች ዱዓቸው አላህ ይቀበልላቸዋል አይደለም ግን አሁን ስፔሻል ሆነው ሶስት ዱዓ አድርግ አላህ ሊቀበልልህ ነው ይህ ስፔሻል በቃ ላንተ ነው ሙሐመድ ላንተ ነው ስጦታ አሁን ጅብሪል እንትኑ ጅብሪል አጠገበህ ያለ ገና ወደ ሰማይ ሳይመለስ ሶስት ዱዓ ለምነኝ አሁን ሰጣሃለሁ ነገም ከነጎዲያም አልልም አለ አላህ ስብሐተ ምክንያቱም አንዳንድ ዱዓ ነቢያችን ዱዓ ሲያደርጉ አላህ ይቀበልላቸዋል ግን ግዴታ አይደለም በዛ ጊዜ ሊቀበልላቸው አንዳንድ ጊዜ ዱዓ ያደርጉና ከ10 አመት በኋላ ይቀበልላቸው ነበር ምክንያቱም ጊዜው አልደረሰም ለአላህ ህክማው በዛ ጊዜ ቢሰጣቸው ነገር የሚበላሽ ስላለ ዝም ይላል አላህ ስብሐተ ከዛ በኋላ ከ10 አመት በኋላ ያ በፊት የለመኑት ነገር አሁን ይሰጣቸዋል አሁን ግን አላቸው ላ አሁን ጅብሪል አጠገብህ ያለ ሶስት ዱዓ አድርግ ምረጥ ልሰጥህ አላቸው እሺ በሉ ምን ይላሉ ነቢያችን ሚስቶችን ቬሪ ቢዩቲፉል አድርግልኝ የመሬት በሙሉ ወርቅና ጨርቅ አድርግልኝ ልጆቼ ብቻ የዓለም ንጉስ አድርግልኝ ላ فقال الله اللهم اغفر لأمتي አንደኛው ይሄ اللهم اغفر لأمتي ስለሳቸው ስለሚስታቸው ስለራሳቸው አላሉ قال جبريل جبريل من قالاتشو يا محمد ሶስ ዱዓ ተሰጣ አንድ ለኡመት ተሰጣል ሁለት ቀሩ አላቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم ሁለተኛ اللهم اغفر لأمتي ለኡመት ይغفرላቸው ኡመቴ ላትعذባቸው ወደ ጀና አስገባቸው ብሎ ደሞ ሁለተኛው ዱዓ ለኡመት ሙሐመድ አደረሱት ጅብሪል ምን አላቸው ያ ሙሐመድ በቂያ ዱዓ ዋህድ በስ ሁለቱም ጨረስካቸው ለኡመት ሰጣቸው ሶስተኛ ይቀራል فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الثالثه ሶስተኛው ግን فسادخرها ليوم يحتاج مني الخلائق አንደኛው ግን ወደ አኺራ ነው መሳልፈው በአኺራ ህዝቡ በሙሉ ከኔ የሚፈልጉት ነገር ስላለ ሐታ ኢብራሂም ተመልከቱ ማን ኢብራሂም አብርሃም እኮ አባታቸው ነው አብርሃም እኮ አበል አንቢያ የነብዮች ሁሉ የነብዮች አባት የሆኑ ኢብራሂም وهو ሐናፊያ يعني موحد بل امير الموحدين سيدنا ابراهيم حتى ابراهيم رب الانبياء يجثو بالثاء يجثو على ركبتيه يوم القيامه بهلت قلبته تنبركوكو نفسي نفسي نفسي يميلوت غزي لذا غزي ثلاثه دعاء ذا غزي اسالفو الله نا بذا دعاء رغي حتى انبياء سيتشنانقو صالحوش انا وليوش سيتشنانقو بني دعاء ارغي ان شاء الله الله يمراچوال ثلاثهو توونا ود اخر لا سالفوالت سبحان الله العظيم ودمو يا بسوره الاعراف يتقسو تلقو انتن ينبرو ثلاث دعاء ستو الله سبحانه وتعالى ثلاثهم بمستو لا يوالو بهالا ان شاء الله غزي كاغني نمطالن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته إني الله أن أندنك تأيكنا كذا تسألتك بل تأيك أو نبر تقول نبر ألكو عليه قلت يا ربي إنك أتيت سليمان ابن داود ملكا عظيما يا ربي سيدنا سليمان نبي الله ألمن بمولن دمي غزا نقسنة ستهو وآتيت فولان كذا قلن دمون دزي ستهو قلن دزي ستهو وآتيت فولان كذا قال يا محمد ألم أجدك يتيما فأويتك يقول لك شو اندت سورة تياي زي متقال منو محمد لقلن دزي ستهو دزي ستهو يمتلين ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا ربي. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال بلى يا ربي. وزاد غيره عن حماد قال ألم أشرح لك صدرك ووضعك عنك وزرك؟ قلت بلى يا ربي. نا يهن قرال ستهم نعم ستهن يهسال ستهم ستهن. طيب لا من دنو أقل إن دزي ستهو دزي ستهو نبيات شمنا له والله بل تأيكوت نبر طولو نبرالو زنبية يراسين النعمة بتشاي تشزنبل لا أقل إن دزي ستهو لا أقل إن دزي ستهو بال نرو طولو نبرالو. علماء شمنا له أي إنسان أي إنسان الله نعمة كستهو بزان نعمة تبقى كتو زم كالي راسو الله يجمروال. أما لإقلين دزي ستاه لنيار ستاه نيم إن كان الله بكبرياءه سو إن كان يودو ميه نقر إني لمسالي لأبو أنيس أن نقر ستو الله بحر الإسلام أن نقر ستو الله أم سيهام أن نقر ستو الله كزوالا سلاماتي مت أنا انتي من نو شيخ إبراهيم لنيال لإقلين دزي ستاه لأبو أنيس لنين دم منامن كالين قطر له ويم دمو يعني دسي لنيال الله أعلم إن دتباينو الله دمو من ألاتشو ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه جنا برجز ترجزو يالو نبي صلى الله عليه وسلم بلا أتشو جنا ترجزو يالو نيجمرو يا الله يا نبي أتشم بلا أباتشو موته. ከዛ በኋላ ተወልደው 6 አመት ሲያደርጉ ደሞ እናታቸው ሞተች ፒውር የቲም ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከ6 አመት በአያታቸው እጅ ያሉ ደሞ አብዱል ሙጠሊብ አያታቸው ደሞ ሞተ። فنشأ مع عمه ابو طالب. ከዛ ተመልከቱ አባት ሞተ ወደ እናት ሄዱ እናት ሞተች ወደ አያት ሄዱ እና አያታቸው ሞቱ ወደ አጎታቸው አቡ ጣልብ ሄዱ ማለት ነው። ወማተ ሁ አይضًا እንደገና አቡ ጣልብ ደሞ ሞቱ ብቻቸውን ቀሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነሻ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቲማን በል የቲም ብቻ ሳይሆኑ እረኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝቅተኛው ስራ እረኛ ነው። ዝቅተኛው ስራ ፍየልና በግ እንትን ያርጉ ነበር። ፈቂራን የቲማን ምንም አይነት ገንዘብ የሌላቸው የደሃ ልጅና የቲም ነበሩ። ኡሚያን ያልተማሩ መሀይም ነበሩ ነቢያችን። መሀይም ማለት ስድብ አይደለም። እዚህ ላይ አያነቡም አይጽፉም። በል ማተ አውላድሁ ወላህ አስለቅሳል ነገሩ። አባታቸው ሞተ አያታቸው ሞቱ እናታቸው ሞቱ አጎታቸው ሞቱ እንደገና ደሃ ሆኑ። እረኛ ሆነው ተቀጥሮ ይሰሩ ነበር። እንደገና ልጆቻቸው በሙሉ ከፋጥማ በቀር ሁሉም ከሳቸው በፊት ሞቱ። አውላዱሁ ኩልሁም ማተ ቀብልሁ ኢላ ፋጢማ ሐታ ፋጢማ ነቢያችን ከሞቱ በስድስት ወራቸው ነው የሞተችው። ታሪፉን ሊማዳ ታቃላችሁ አላህ ለምን እንደዚህ አደረገ? ስለ ጠላቸው ላ በል ስለ ወደዳቸው ነው። ለምን በሉን ተመልከቱ ወንድሞች። نقول لو عاش أبناؤه يا نبياتشن لجوش سباتنا شو سباتهم كنبياتشن بحالا كارتو أدقو والدتو والدو بيهون كلهم لأصبح في الأرض فتنة وفسادا كبير. بعد الدنيا يهيال تبالي فسادنا يهيال تبالي فتنة يفتر نبر انديت. ولحكمة الله أخذهم الله بحكمه ስድስቱም የነቢያችን ልጆች ከሳቸው በፊት ሞቱ። التي بقيت من فاطمة رضي الله عنها سوالا ادلم يقرچو تملكتو كسوا يمطاو فتنة عند نچ سوا. ماذا حصل بسببها؟ بسوا سبب من تغني وزوجها علي وابنيها الحسن والحسين بنزيه بعالنا بمستو فاطمهنا በልጆቻቸው ሐሰን ወልሁሰን ምን ተገኘ? ወንድሞች የዓለም ካርታ ተቀየረ፣ የዓለም አቂዳ ተቀየረ። የዲናችን በቀልክ እንትኑ ስጋ ለምሳሌ በሬ አርደህ እንደምትከፋፍለው በትግርኛ ትጉዚዮን ልላለን። ትጉዚዮ ማለት ያኔ ለምሳሌ በሬ በሰባት ነገር በሰባት ሰዎች ስትከፋፍለው እስልምና እንደዚህ ሆነ በማን ምክንያት ፋጢማ በመኖሯ ብቻ እንዴት እንظሩ ኢለ ሺዓ ሺዓን ተመልከቱ አሁን ዩአሊሁነ ፋጢማ ወላሂ ወላሂ በማንም ነገር አጠራጣሪ የሌለው ፋጢማ ኢላህ ነች በሽ አልይ ኢላህ ነው ወልሑሰይን ኢላህ ነው እነዚህ ሶስቱ የሚገርማችሁ ነገር كفافلو نو يوسدوت الحسن اسكزام درس هاي تقصوتم مع انه الحسن هو الاكبر شوفوا ولو عاش ابناؤه نبياتشن هلوم لجوج بهوتاتشو بينورو سنت فيتنا يمتع نبر قماشو حسينين يكتلال قماشو فاطمان يكتلال قماشو عبد الله بن الرسول صلى الله عليه وسلم قماشو يعني رقية ام كلثوم القاسم اندزي ابراهيم እነዚህ ሁሉ አድጎ ቢሆን የነቢያችን ልጆች እያንዳንዱ ተከታይ አግኝቶ እስልምና በሰባት ይከፈል ነበር ولتفكك الاسلام بل لتجزا اجزاء الحمد لله فاطمة ብቻ ቀረች በሷ ብቻ አሁን ሺዓ የተባሉ يعني ምን አይነት እንዳገኙ ታውቃላችሁ እመገርማችሁ ነገር አንድ ነገር አለ الحسن اكبر من الحسين بل الحسن هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن الحسن سيد يالوت لحسن نو حسن هلت تلالك بدونوش اسلمنا بدونوش يسترق اسو نو نبي عشم منالوت هذا ابني سيصلح الله به بين فئتين عملاقتين عظيمتين تلالك هلت اسلمنا بدون لتقلو نو ሊፋጁነው ግን ሐሰን አልሐሰን አስተራቂ ሊሆን ነው ያሉት ሐሰን ከሁሴን በእድሜ ይበልጣል በፈضል ይበልጣል በሁሉ ይበልጣል ላኪን ሁሴንን አላህ አደረጉት ሺዓ ዓለም አላህ አደረጉት ፋጢሙት ሐሰን ብዙ አይጠቅሱትም طيب اذا الله سبحانه وتعالى من عليه ووجدك ضالا مجمريا የቲም አደረገ ፈቂር አደረገ ሁለተኛ ደግሞ ኩንተ ዳላን ከጠፉት ሰዎች ነበርክ ያኒ ላ ተድሪ ሸይ አን ተውሂድ ለነቢያችን እንደዚህ ይባላል ነዓም ይባላል ሲወለዱ ነቢያችን ነቢ ሆነው አልተወለዱም በላርባ ዓመት ምንም አያውቁም ነበር የስድብ አይደለም ሀቅ መናገር ነው نبياتنا صلى الله عليه وسلم لا تدري لا يدري شيء عن التوحيد ولا عن الرسالة سلا نبي سلا رسالة سلا توحيد سلا نبوة نبياتنا من أساوكاتشو قنا ترى سونا ينبرو كما قال تعالى في سورة يوسف بسورة يوسف قال النبي الله سبحانه وتعالى من ألاتشو لنبياتنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نبيك مهون كبفيت يا محمد منم أتاك أمنبر غافل مالت منم يماك أسو يزنق أسو نبرك أنت محمد وقال في سورة الشورى يقول صلى الله عليه وسلم النبي الله سبحانه وتعالى من الله وكذلك أوحينا إليك روحا جبريل مالتنا جبريل لك النبي أدرقنه روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كتاب من دنو قرآن من دنو إيمان من دنو من ما تاكم نبر ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا جماعة إن آيات سكرة إني أهون يمي وردوكونا ممثلين والله إني إن آيات في تاكوان له يعني سورة الضحى ብዙ ጊዜ ነው የፈሰርኳት ይቺ ሱራ በመጅልስ ነው በካሴት ነው በምንድነው ብዙ ጊዜ ነው ላኪን አሁን አያቶቹ አሁን እንደሚወርዱት ሆኖ ነው የሚታዩኝ وكذلك اوحينا يا رسول يا محمد ምንድነህ አንተ ለገሌ ሰጠኸው ለገሌ ሰጠኸው የምትለኝ አንተ ላንተ ሰጠሁት ይበልጣል እንጂ አንተ እኮ جاهል ነበርክ አንተ እኮ ኡሚ ነበርክ አንተ እኮ የቲም ነበርክ አንተ እኮ ደሃ ነበርክ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من ما تاكم نبر ما الكتاب كتاب من دنو ولا الايمان ايمان من دنو ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنيا بقرآن هداية نسات ألن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أنت دمو بدعوة من قدون تسايا له إني دمو لباتشو ودى إيمان إما زنبلو إني نن عليه. ثم قال سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى عائل دها معرفنو عائل دها نبر كان لم أو الله هبتا ما درقه إنديت يعني كان فقيرا فأغناه بخديجة. الله أكبر نبياتنا أمس أمتي يالو كأرن ينتوتو كدهن نتوتو كيتم نتوتونا النات أبات مست أغوت وندم ودنيا هلوم يمتاتك على الخديجة بالي أربع أمت إدمي يتفتاج طاهر المطهرة حبتم نقادي الله جبا بلو ستاجو التاجر الغنية أغناه الله بالمال والأولاد سدس لجوش ولدش الله جو جنزب بمولو بإجو بإجاتشو أسكمتش خديجة ثلاث بنت فلقال له يتيم نبرك دها نبرك تقفو نبرك يتأفاسو نبرك أي من دنو أهن ملأكتو ملأكتو قديه محمد نعم فأما اليتيم فلا تقهر قديه يتيم النت قداي أي تهل يتيم النت من أينت شجرن دالو تاك الله من أينت رارونا شجرنا سك أين دالو تاك الله أنت إسكائلة موته يتيم إندات تبساج يتيمن بدم بارجه يازو مكنياتهم أنت يتيم نجر كأمس كوارد لم أوك إنو يتيم نجر ياس كأمس كوت لمن يتيم حق إن تتبك فأما اليتيمة فلا تقهر تقهر مالت يعني يتيمن بهايلها تجأفلك أو يتيمن يبلعينت هونه السو دكما مهونن التسايو إلى الله سبحانه وتعالى فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة من يوم لما انكمته فلا تنهر ست أو مالت هدلم الله يعلم من دنو ማንኛውም የሚለምን ሰው ከመጣ መስጠት አለበት እንዴ ከሌላቸው እንዴት ይሰጣሉ ይሄ አይደለም ላ ተንሃር ተንሃር ማለት ባክ خلاص يا اخي الله كريم بلهنال ምንድነው ስንት ጊዜ ነው የምትመጣው አንተ አረይ ደሞ አታባት ሁሉ ጊዜ ዘወር በል ለማኝ يا ربي الله بلا تشوردنج سيل እንደዚህ እንዳትል واما السائله يعني ጠያቂ ማለት ነው ደሃ فلا تنهار እንደዚህ በቁጣና በንዴት አትመልስለት كله ستو كل اللي هدومو الله يكرمه الله يستقه سناقين نستقه لنا تملس ترو نقرار رقه شنيون دي انجي انت لم انت دهاس لنبر يدهنت نقر تتحوكو دهاسو اندات تبارر دهاسو اندات قطابت اخلاق عجيبة جدا والله مش الرشا واما بنعمه ربك فحدث بزو سوچيچن ايا بمطفو هنيتا نو ميترغموات اندو يمطانا لثلاث سوچ غبجا مي هونو لثلاثه سو غبجا يازغاجال طاولاو مريتو بمونو بمغبنا چبللك قالا بقى مطفو هونو انتنو الله يتبال بعالم يال الله يتبال ود ود انتنو مغبوچ يمطانا ياسقمطال من نو يستلو وأما بنعمة ربك فحدث الله يستلو ما سايت اللبه قبلو على الله كذاب تلو الله يه ما لتوع للبه الله سبحانه وتعالى عندو منالو انقلوش تقرانا كزوهلا لسدس نبرو انتنو انقلوشو قن يتقربو ياربا سوي هنا المقبو فمريتنا يتنطفو كدارس كدار نو يمولاو كذاب الزاب بلاستيكو انتنو من تصافي هذا من فضل ربي عليه عنده عالم نبر كتطروت رباك قيت هيالو من نوي هيس افكو يكو هذا من نعمة ربي من فضل ربي على شو ارى من فضل ربي على اللم يقربكو يازقاج جهو مقب لامساسو ميهونو لسدسو نوي هنقر هذا نقمة من الله يهما الله كتانو يا الله فضل هذا اللمالو مكنياتهم ይህች አያ የወረደችው ለሰይድና ሱሌማን ስለ ሰይድና ሱሌማን የምታወራ ነች። ሀذا ሰይድና ሱሌማን ንግስነት ሰጠው፣ ሸያጢኖች በእጁ አደረገላቸው፣ ጅኖች በእጁ አደረገላቸው፣ ወፎች በእጁ አደረገላቸው፣ ንፋሱ በእጁ አደረገላቸው እና ምን አለ? هذا من فضل ربي الله ستن بلتتنا في ليبلي ليبلوني ليست يعني ليختبرني نا لفتنني بلكونو يسطن اشكر ام اكفر يا الله ان صقا اغنيتشي الله انا مسجن الله ويس بكبرياء انا بمنقبارر يعني انتن كبرياء ادرغالو الله لفتنني بلو نو يا لو سليمان نو አንተ ደሞ ይሄን ሁሉ ምግብ ቀርበ هذا من فضل ربي ارا كمل الايه ليبلوني اشكر ام اكفر بالله تشمرو እዚህ ደሞ ምን አለ واما بنعمه ربك فحدث ترجمه ማለት ነው ወንድሞች الله نعمه ሰጣቸው ለነቢያችን ምንድነው نعمهው ነብይ ያደረጋቸው እሺ ከዛ በኋላ رسول ያደረጋቸው ከዛ በኋላ أمي ينبرو عالم درقاتشو ما في أعلم على وجه الأرض من النبي صلى الله عليه وسلم كذا فصيح درقاتشو أفصح الناس في اللغة العربية هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذا بهلا بزو نعمة ستاتشونا بسته نعمة بكالنا بتقبار أساي ونموش بزو مقبا درقه ترو لبس لبسه أساي بتكباره نا بقاله دعوه ادرك الله اندزي ستاني اندزي ستاچو الله اندزي ستاچو احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله بل بتكباره دمو صدقه كونه تصدق حسن الخلق كون حسن الخلق ادرك اباتنا الناس قالوا اكبر اندزي معناته نو اما بنعمه ربك الله ستاه نعمه حدث اساي معناته نو تناجر حدث معناته بملاس تتناجر عليه በተግባረ ተናገራለ ኬፍ መተለን አንተ ለምሳሌ ብዙ ገንዘብ አለ ሰደቃ ታርጋለ መስጊድ ትሰራለ ወሃት ቆፍራለ የቲሞች ቀልበ ይሄ ነው ሐዲስ አላህ ንዕማ በሰጠህ እየተናገርክ ነው አሁን እንጂ በእንትኑ አይደለም ጉራና በመጥፎ ስራ በመስራት አይደለም አማ ቢኒዕመቲ ረብከ ፈሐዲስ አንዳንድ ጊዜ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው ጥሩ ገንዘብ ያለው ጥሩ ሀብት ያለው አንድ ጫማ ለብሶ 10 አመት በዛ ጫማ መቆየቱ ያላህ ንዕማ አላመሰገነም ምንድነው የሚለው አላህ እኮ አልሰጠኝም አላህ እኮ ዱሃ አደረገኝ አላህ ሰጥቶታል ላኪን አንድ ልብስ እሷን ያጠበ እሷን የተኮሰ ሚሊዮነር እኮ ነው ሰውየው እሷን የቀያየረ ለአምስት ስድስት አመት ብትስጥስ ብላ እስከምትቀደድ መልበሱ يا الله النعمة كادة الكادة موندموش كده والنجي يهم بزاي قبال يهم بزاي قبال يقبال شوال اندموش نعم والله عندنا سوى شالو عندو اللي عندو اللي زي قرو بيتاتشن والله اني كتاتلو عالله أرلم اقول لكم شهادة نو كو وكوت جمورس كهندرس عند كالسنو ملبسو بني كالسنج እስቲ ዛሬ ይቀይራታል ብል ነገ ይቀይራታል ስንት ወር አለፈ ስንት እንትን አንዲት ካልስ ቡኒ ነች ቡኒ ካል እንዳለው እንዳልለው እሷ ነች ራስዋ ሁሉ ጊዜ ያችን ቡኒ ለብሶ ይመጣል ሰውየው እንዴት የመሰለ ቪላ አለው እንዴት የመሰለ ምን አለው ምን አለው ሀብታም ነው እንትን ላኪን ልብሱ አንድ ካልሲው አንዱ ጫማው አንድ ይሄ ነገር የአላህ ንዕማ ለሰው አልነገርክም ይሄም በዛ ይገባል واما بنعمه ربك فحدث مالت بهلتم بقال تناجر انديت تناجر الله دعوات ارغالله تمسغن الله امسغن لاماسغان سو انت سو اندي اندي امسغن تغفاف الله ሁለተኛ ደሞ በተግባር ሚሊዮን ከሰጠህ ከዛች እስቲ 10 ሺህ ብር አውጥተህ وهاك أفرستي يتيموش استيست يهنو انتنو إن الله سبحانه وتعالى انديت اندى سادقات شو تملكتو انديت اسادقات شو الله سبحانه وتعالى إن ዑለማዎቹ በዛ ጊዜ ሱራው ሱረት ዱሓና ሱረት ሸርሕ ያኒ አለመሸርሕ ከሳድረግ እንደ አንድ ሱራ ይቀሯት ነበር። ምክንያቱም የነቢያችን ቅሳ እየቀጠለ ነው። ልክ አለም የጂድ ከየቲመን ፈአዋ ወጀደ ነዓም ፈአመር ወጀደ ከዳለ ፈአለ ወጀ እንዳለው ሁሉ አለም ነሽራሕ ለከ ሰድረክ አላቸው። ሌላ ኒዕማ መጣና አለም ነሽራሕ ለከ ሰድረክ ብሎ በሱረት ሸርሕ ጀመረ ማለት ነው። አላ ኩል ሓል ሱረት ዱሓ ባጭሩ ይህን ትመስላለች። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያላወቅ ነው ያሳውቀን። ጌታችን ሱረት ዱሓ ምስጋና ለምስጋና ነች ሁሉ አላህ ነቢያችን እንዲያመሰግኑ እንዳይበሳጩ ውሽሪኮቹ ውሸታሞች ናቸው። አላህ አንድ ሰከንድም ነቢዩን አልተወም። እንዲያውም የመውደዱ ጉዳይ አልቀነሰም፣ እንዲያውም በጣም ጨመረ እንጂ። ስለዚህ ዋናው መለኪያው ያዱንያ አይደለም፣ የአኼራ ግን ወለልአኺረቱ አላቸው። ወለሰውፈ ዩዕጢከ ረቡከ ፈተርዳ ብሎ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሱረት ዱሓ ስለ ነቢያችን ነች። ሱረት አለም ነሽራሕ ለከም ስለ ነቢያችን ነች። አሁን በሱረት ዱሓ ትንሽ ኮሜንት እንሰጥና ሱረት ልእንሽራሕ ወይም ሱረት ሸርሕ የተባለችው ያኒ አለም ነሽራሕ ለካ ቡክራ ያኒ ነገ በትንተና ስለ እሷን እንነጋገራለን እንሻ አላህ ብዬ ሱረት ዱሓ በዚህ ቋጨዋለሁ እንሻ አላህ። ማይክ ለእናንተ እንደፈለጋችሁ በሉ። ባረከልኩም። ማይክ ፍሪ።